فقال لو أذنبت كل يوم ذنبا للقيت الله بإحدى وعشرين ألفا وخمسمائة، فكيف وكل يوم مئات وآلاف الذنوب. ثم صرخ صرخة فمات، فسمع من جانب الغرفة ما لها من انطلاقة إلى الجنة. فكيف نفعل نحن؟ إن الأمر يحتاج منا أن نسعى فعلا لتخفيف أحمال ذنوبنا ليحملوا أوزارهم. تأتي يوم القيامة حاملا كل أوزارك، بل في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ركع أو سجد أتي بذنوبه فوضعت على عاتقه، فكيف يتحمل ذلك العاتق كل تلك الذنوب؟ كيف يتحمل العاتق كل تلك الذنوب وهي جسام وهي عظام وهي كبار وهي كثر؟ لذا لابد لكل منا أن يبدأ مشروعا اليوم، وهي مشروع تخفيف الأحمال. هون على نفسك من الذنوب قليلا. في الذنوب رويدك رويدك، كفاك ذنوبا، كفاك معاصي، كفاك أخطاء، حسبك. إن أمر الحساب أمر شاق عسير، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لذا هون على نفسك وخفف أحمالك. لتخفيف الأحمال ليس هناك إلا ثمة سبيلين. السبيل الأول وهو أشرفها وأفضلها وأكرمها وأعلاها، ألا تقع في الذنب. إننا نحتاج فعلا أن ندفع أسباب السيئات. إنه من عجيب دعاء الملائكة لصالح المؤمنين أو للمؤمنين عند رب العالمين: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. لذا أول سبيل لتخفيف الأحمال ألا تقع في الذنب أصلا، فلا بد أن تقطع موارده. إنه لما قال أحدهم، قيل لأحدهم أن هناك من يدعون أن إيمان أهل الأرض أفضل من إيمان أهل السماء، فقال لهم: كيف يستوي ثوب قد اتسخ بثوب لم يتسخ؟ إن ثوب بني آدم قد اتسخ بالذنوب، فكيف بثوبك وقد اتسخ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة، نكتة سوداء. فهذه النكتة الموجودة في القلب لابد أن تترك أثرا، لابد أن تترك ندبة. هذه وإن تاب الإنسان وثقلت فهناك أثر. الأثر هذا هو أسوأ، وفيه لذة الذنب، أنك عرفت الذنب وذقت لذته فقد تشتهيه، وليس هناك دافع لتلك الشهوة أو تلك اللذة. أسوأ شيء فيه أنك تحن إلى الذنب فتعود إليه مرة أخرى، لذا لا تقع في الذنب أصلا. لذا كان أحدهم يقول كلمة عجيبة، يقول: ما لي أرى الناس يحتمون من الطعام مخافة المرض. إن كثيرا من الناس صار يصير على برنامج غذائي مكثف ليقل وزنها، أو لأن هذه بها أمراض كذا أو بها علل كذا أو توصل كذا أو تؤدي إلى كذا، أو فصار إذا تكلم معك في الطعام كأنه خبير غذائي يعلم كل العلل التي توصل إليها تلك الأطعمة. فيقول ما لي أرى الناس يحتمون من الطعام مخافة المرض ولا يحتمون من الذنوب مخافة النار. كثير منا لا يحتمي من الذنوب بل هو يخوط بل هو يقع بل هو لا يقوم بل هو مقيم على ذنوب وموبقات وكبائر. لذا أول سبيل لتخفف تلك الأحمال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة أن تخفف تلك الأحمال ألا تقع في الذنب فتقطع موارده. إنها نصيحة الطبيب العالم الخبير الخريت لما ذهب إليه رجل قتل 100 إنه قتل 99 نفسا فلما ذهب إلى العابد قال له ليس لك توبة فقتل فأصبح ليس إليه عنده إشكال إطلاقا في القتل. فلما ذهب إلى العالم وصف له تلك الوصفة الطبية الإيمانية الجميلة العلاجية قال فيها دع عنك أرض المعصية. دع عنك أرض المعصية يعني دع المعصية اترك المعصية فإنك إذا ذهبت إلى أرض ليست فيها معصية فلن تعصي. إذن أول سبيل من هذه السبل لتخفيف الأحمال هو قطع موارد المعصية. قال العالم دع عنك أرض المعصية اقطع كل علاقة توصلك بالمعصية اقطع أي سبيل يوصلك بالمعصية اقطع كل السبل فلا تدع شيئا يذكرك بالمعصية حتى لا تعود. لأنهم قالوا أن التوبة النصوح ألا تعود لنفس الذنب مرة أخرى ولو عشت 100 عام لأنك لو عدت فليست توبة. كيف تعود إلى نفس الذنب مرة أخرى وتدعي أنك تبت وتقول الله جل جلاله تبت من ذاك الذنب؟ لذا لابد لمن أقام على ذنوب أن يخاف. يقول الحسن البصري في كلمة عجيبة يقول لعلك ارتكبت كبيرة فاطلع الله عليك فقال اذهب لا غفرت لك أو أغلق عنك باب التوبة. لو نقرب كثير منا لا يتخيل هذا أبدا. لا كثير منا وإن أقام على موبقات وكبائر فهو لا يتخيل أبدا أنه هل من الممكن أن يغلق عنك الله باب التوبة ولما لا يغلق؟ فهو يتخيل مهما كانت ذنوبه أن الله غفور رحيم مع أن الله عز وجل قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الأصل في العبودية أنك تطير بجناحين فطالما دمت قويا أن تغلب جانب الخوف. فبكل أسف ضاع الخوف منا فصرنا لا نخاف. فنحن نرتكب المعصية ونحن نضحك. وقال أحدهم إذا اقترف الرجل الذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. قال من يرتكب المعصية وهو يضحك فسيدخل النار وهو يبكي. لذا مشروع توبة كاملة شاملة من كل الذنوب مع توثيق عهد بينك وبين الله عز وجل ألا تعود إلى تلك الذنوب مرة أخرى بقطع كل مواردها. ويكون ذلك بشيئين: الإقامة على القرآن وتذكر الموت. يقول أحدهم من لم يردعه القرآن والموت من لم يردعه القرآن والموت فلن ينصلح حاله ولو تخبطته الجبال. فنحن نحتاج أن نرتدع بالقرآن. كثير منا إذا قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فهو يركز على آيات المغفرة والرحمة وينسى آيات العذاب ويظن أنه ليس من أهله. إذا قرأ آية نار فهذه لست من أهله ولا أنا منها. وعلى سبيل المثال إلى الحص، عثمان رضي الله عنه يقول: لو كنت بين الجنة والنار وخيرت أن أختار ترابا قبل أن أعلم إلى أين أصير لاخترت أن أكون ترابا، وهو عثمان، فكيف بي وبك؟ لذا الوقاية خير من العلاج. يقول أحدهم في كلمة عجيبة، يقول: إن ترك الذنب أهون من معالجة التوبة. يقول أن ترك الذنب، أنك تترك الذنب، ألا تقع في الذنب، ألا تنكت في القلب نكتة سوداء، ألا يتسخ الثوب، أهون بكثير جدا من أن يتسخ الثوب ثم يغسل فصار الثوب قد اتسخ فقد غسل، أو صار القلب أصابته ندبة أو جرحة قد لا تبرأ هذه الجرحة أبدا، قد لا تبرأ. وأسوأ شيء على الإطلاق أن تعيش على ذلك الذنب، ومن عاش على شيء فأسوأ شيء على الإطلاق أن تكون مقيما على ذنب ثم يأتيك الموت على ذلك الذنب فتبعث بين يدي الله وأنت مذنب. لذا كان أحدهم يقول: لماذا لا نعقد عهدا وإن كنت مذنبا كمدخن أن أظل 5 ساعات في اليوم لا أدخن، كان مقيم على مباراة الكرة أن يجعل 2 أو 3 في الأسبوع لا يشاهد مباراة كرة، مقيم على معصية. كان أحد مشايخنا حفظهم الله يقول: لماذا لا تفعل مشروع تسويف المعصية؟ تأتي امرأة فتقول: لن أنظر إلى هذه، سأنظر إلى التي تليها ثم التي تليها ثم التي تليها حتى لا تنظر. فلابد أن نكون مع أنفسنا مراقبة ومجاهدة ومحاسبة حتى لا تقع في الذنب، فإن ترك الذنب أهون من معالجة التوبة، فإن القلب قد يتعلق بالذنب فلا يخرج ذلك الذنب من القلب البتة. إن امرأة العزيز لم يخرج الذنب من قلبها إلا لما كانت الفضيحة الآن حصحص الحق على رأس الملأ أجمعين، فالخوف من الفضيحة. فإذا كنا نخشى فضيحة الدنيا فما بالك يوم القيامة وهي على رؤوس الأشهاد. هذا السبيل الأول. أما السبيل الثاني وهي المزاحمة، مزاحمة السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، مزاحمة السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. قال الله عز وجل: ويدرؤون بالحسنة، الدرء الدافع، فهي سنة المدافعة، أن هناك ذنوب وأن هناك حسنات، فدائما أنت تدفع السيئة بالحسن. إن من وسائل عدم الوقوع في السيئات هو مزاحمة السيئات بالحسنات، فإن السيئة تقبل عليك، فإذا وجدت المجال خاليا ليس هناك أعمالا صالحة أقبلت بخيلها ورجلها وتمكنت من قلبك، أما إذا جاءت السيئة لتدخل على القلب فوجدت مزاحمة من تلك الحسنات، فإن المعصية حتى وإن دخلت فهي تكون في منتهى الضعف ولا يكون لها أثرا. قالت المرأة لأولادها: يا بني تعودوا العبادة فإنها لها عادة، فإن الصالحون وإن مرت بهم المعصية مرت على استحياء، فإن الصالحون وإن مرت بهم المعصية مرت على استحياء. فمزاحمة السيئات بالحسنات. قال الله جل جلاله: قال إن الحسنات يذهبن السيئات. قضية الإذهاب لابد أن تكون شغلك الشاغل بأن تذهب بتلك السيئات القديمة بالحسنات الحديثات، لابد أن يكون هناك فيض، فإن الذنب وسخ ضرن، والضرن هو أشد الوسخ، فلابد من وجود سيل من الحسنات ليغسل ذلك الوسخ. وهذه قاعدة إذا تتبعت الشريعة تجد أنها كأنها أصلا، إن موسى عليه السلام لما قتل الرجل قال رب إني قتلت نفسا فاغفر لي، فغفر له. فالنتيجة لابد من وجود حسنات. قال فبما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمشركين. عندما تتأمل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما نزلت توبة الله عليه في كتابه الكريم قال إن من توبة الله علي أن أخرج من مالي، فكانه يشكر تلك التوبة، أو أنه يزاحم ذلك الذنب بحسنة، فلم يجد أفضل من أن يخرج من كل ماله. فهذه قاعدة ونحن في غفلة عنها، إن كثيرا منا عندما يترك الذنب هو لا يترك الذنب ثم يظن أنه لابد أن يعمل أعمالا صالحة، هو ترك الذنب وظن أنه تاب، وظن أنه قد غفر، وظن أن الأمر كان قد انتهى، ونسي إطلاقا أحصاه الله ونسوه، ونسي أنه يسأل يوم القيامة لما أذنبت، لما فعلت، لما جعلتني أهون الناظرين إليك، نسي أنه وقفوهم إنهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله. لذا لابد أن تضع نصب عينيك هذه دائما دائما تأتي بي. كان أحدهم إذا فطر لينشط في العبادة فهو يعلم أن السبيل للنشاط للعبادة أنه يذهب بتلك السيئات، فيقول إذا فطرت في العبادة جئت بذنب من ذنوبي فوضعته نصب عيني فنشطته. فنحن نحتاج أن تكون تلك الحجة لذلك الذنب، تلك العمرة لذلك الذنب، تلك الختمة لذلك الذنب، هذه الصدقة لذلك الذنب، هذه لكل هذه الذنوب هذه. فأضع نصب عيني دائما ذنوبي، لا أنسى ذنبي أبدا. لذا تجد هم قديما كانت لهم عناية ورعاية بالذنوب لا ينسوها أبدا. يقول محمد بن سيرين لما حبس بدينه قال إني لأعلم الذنب الذي حبست به، لما حبس بدينه قال إني لأعلم الذنب الذي حبست به، معنى ذلك أنه لا ينسى ذنبه. الأصعب من ذلك أنه قال قلت لرجل من بضع عشر سنة يا مفلس، فهو لم ينسى ذنبا من أحد إثنى ثلاثة عشر سنة. أما نحن فمع سيل السيئات فنحن لا نذكر سيئاتنا، ومع قلة الحسنات فصار كل منا يحدثنا أنه فعل كذا، وأنه صلى بكذا، وأنه قرأ كذا، وأنه يحفظ كذا، ومعه إجازة في كذا، وسمع فلانا، وحضر بين يدي فلان، وتعلم. فصرنا ننسى سيئاتنا ونتذكر حسناتنا فضاعت منا تلك القضية. إن الرجل يقول إني أذنبت نيفا وثلاثين ذنبا، نيف من إحدى إلى ثلاث، ثلاثون ذنبا، فقال استغفرت لكل ذنب مئة ألف مرة. تخيل ما يكون الذنب الذي يستغفر له إنسان 100 ألف مرة. تخيل أن ذنبا واحد تزاحمه 100 ألف استغفار، هل يصمد؟ ثم تخيل الأصعب، أن رجلا أذنب 30 ذنبا، 31 ذنبا، ما يكون ذنبه؟ هل يكون ذنبه زنا أو ربا أو قتل؟ إذا كان هو في حياته ليس له إلا 30 ذنبا، فكيف تكون ذنوبه؟ ثم هو يزاحم ذنبا واحد 100 ألف استغفار، 100 ألف استغفار. ولكن احنا معنا استغفار و 100 ألف ذنب، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم. فنحن نحتاج إلى قضية المزاحمة، أن تكون الشغل حياة، أن تكون الشغل حياة، أنك إذا جلست خاليا فلا تجلس خاليا، بل تأتي بمصحفك وتقرأ في كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء، فأنت تشفي ذلك القلب من تلك النكتات التي نكت بها من أثر الذنوب، وتغسل ذلك الثوب الذي اتسخ من أثر الذنوب، لتخرج بعد قراءتك بقلب قد أصيب ببعض الدواء، فلعل الله سبحانه وتعالى يمن عليه بأن يوافق الدواء الداء فيبرأ قلبك من تلك الآثار إن شاء الله. فنحن نحتاج تلك المزاحمة، وأن تكون شغلنا الشاغل، أنك إذا ارتكبت ذنبا لا ينبغي لك أبدا أن تسكت على الذنب، بل مزاحمة في كل لحظة. إذا كنت غاليا فاستغفر آلاف المرات بنية أن الله يدفع عنك ذلك الذنب. سنة المدافعة، سنة المزاحمة، سنة الدرء. ثم إذا قرأت ختمة أو ختمتين أو عشرة، أو حددت حجة أو حدتين أو حجتين، لا ينبغي لك أن تركن أنه غفر لك، بل بالعكس لابد أن تجدد العهد مرة بعد مرة. إن حبيبي العجمي عليه رحمة الله كان يمشي في طرقات بلدته، فقالوا هذا حبيب، قال غلمان صغار، هذا حبيب الذي يأكل الربا. فدعا إلى بيته، فعاد إلى بيته قال يتحدثون عني أني آكل الربا، والله لا أفعله. ثم قام فتصدق 10,000 دينار ليتوب الله عليه عز وجل. تصدق 10,000 دينار، تصدق 10,000 دينار، وهو مبلغ. عد إلى بيتك وانظر بكم الدينار. الدينار 4.25 جرام ذهب، 4.15% جرام ذهب، فاضرب 4.15 من 100 جرام ذهب في سعر ذهب اليوم، ثم احسب 10,000 لتعرف المبلغ الذي تصدق به. كما قال كعب، إن من توبة الله علي أن أخرج من مالي، أتصدق بمالي كله. بعدما تصدق الأولى جلس أيام، ثم قال لعل الله لم يقبل الأولى، فتصدق 10,000. فكثير من يقول تبت ويظن أنه قبل، ولما تقبل وأنت مقيم على ذنب ومقيم على أثم ومقيم على خطايا ومقيم على كبائر ومفرط ومقصر في طاعتك. ثم جلس أيام، فلعل قال لعل الله لم يقبل الأولى ولا الثانية، فهذه الثالثة. ثم تصدق 10 أخرى، فصار مجموعهم 40,000. قال إن كان الله قبل الأولى والثانية والثالثة فهذا شكر، وإن لم يقبل أحد منها فهذه ليقبلني الله. فتكون مزاحمتك أنك لا تنسى ذنبك، أنك لا تنسى ذنبك. يؤتى برجل من أهل الجنة فتعرض عليه صغار ذنوبه، فما زالت الذنوب في الصحيفة لم تمحى. ظلمك كتبتي، ظلمك حفظتي، إذن لا تنسى ذنبك وزاحمه بحسنات حديثات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فأقم على تلك الحسنات ولو سنوات، لعل الله جل جلاله في مرة ينظر إليك نظرة مغفرة ورحمة فيغفر لك. إذن الحمل كثير، الأوزار كثر، وهي ليحملوا أثقالهم فهي ثقيلة، فخفف أحمالك. وليس هناك سمة إلا سبيلين لتخفيف الأحمال: ألا تقع في الذنب أصلا، أو أنك تزاحم تلك السيئات بالحسنات. فزاحم، عسى الله أن يتوب علي وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كثير منا يستحقر الذنب، فهو وإن فعل الذنب وترك الذنب فهو يحتقره ويقلل شأنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. فلا تحتقر ذنبا أبدا، إياك أن تقلل من ذنب من شأن الذنب، لأنك لو احتقرت الذنب وقللت من شأنه غالبا ستعود إليه لأنك احتقرته. ولكن إذا عظمت الذنب وكبرت الذنب ورأيت أن ذنبك ذلك عظيم فلن تعود إليه. لذا يضع العلماء قاعدة فيقولون: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. فذنب من هنا وذنب من هنا وذنب من هنا، وتكاثرت الذنوب فهي تهلك. لذا تأمل هذه القصة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة مع قريش على أنه سيعود بالعمرة، لا يقوم بعمل العمرة في هذا العام ويعود من العام التالي، ثم أن تكون هناك هدنة 10 سنوات، ثم أنه من ذهب من قريش إلى المدينة مؤمنا رده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من عاد كافرا من المدينة إلى قريش فلا يرده. فذهب عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: أليس على الباطل؟ قال: نعم. قال: فلما نرضى الدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعصي. إذا تأملت تلك الكلمات، فتلك الكلمات هي كلمة حق، ألسنا على الحق؟ نعم. ألسنا على الباطل؟ نعم. فلما نرضى الدنية في ديننا؟ ما الذنب في هذه؟ فلا تجد ذنبا البتة، بل هو كلام منطقي عقلي، حتى من الوجهة الشرعية فهو له وجه، ولكن مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أمره شرع، فهذه مخالفة أنك تعترض على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، على أمر الله عز وجل وأمر رسوله. لذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعصي. لما ذهب إلى أبو بكر رضي الله عنه قال: أرزم غرزك، أقعد في مكانك واسكت. يقول عمر رضي الله عنه: فعملت لذلك أعمالا. يوضحها في مصنف ابن أبي شيبة، يقول أنه قام بحج وعمرة وصدقات وعتق رقاب وصيام مقابل كلمة واحدة. فلو أني بكل كلمة ظننت أنها ذنبا وإن كانت صغيرة، قمت بحج وعمرة وصدقات وعتق رقاب وصيام فستظل طيلة حياتي في طاعات. هذا هو فهمهم. لذا كان عمر من أهل الجنة، لذا كان عمر سيد شيوخ أهل الجنة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعظمون الذنب ويستقلون الحسنة. فكما رأى ذنبه هذا قال عملت لذلك أعمالا. للحظة أغمض عينيك وفكر، كم ذنبا عملت له أعمالا، وما الأعمال التي عملتها لذلك الذنب؟ إنه ليس أكثر من أستغفر الله وتبت إلى الله. أين صدقاتك؟ إن حبيب العجم أخرج 40,000 دينار. إن الرجل، إن كعب بن مالك قال إن من توبتي أن أخرج من مالي. فهم يبذلون حسنات جسام أمام ذنوب صغار، ونحن عندنا ذنوب جسام ولا نبذل إلا القليل من حسنات. لذا إذا زاحمتنا الذنوب فهي تدخل، لأن المجال متسع. ليس هناك من حسنات تزاحم تلك السيئات، ثم تبقى السيئة متمكنة من القلب، لأن لما دارأنا بالحسنة السيئة كانت الحسنة أضعف، فبقي أثر الذنب. لذا تجد في نفسك، وهذه فينا كلنا، أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، أن كلنا مقيمون على ذنوب هي. لماذا؟ لأني لم أتب. ثانيا أني لم أزاحم تلك السيئات بذنوب قوية تمحو أثرها من القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تاب سقل. تلك التوبة النصوح التي تمحو أثر السيئة من القلب ليست موجودة. إذن كل نفس ذائقة الموت، فالموت يأتي بغتة، فكل منها لابد أن يستعد. ولعل أهم سبيل للتهيئ للموت أن تترك الذنوب أو تتوب أو تبذل حسنات تزاحم بها تلك السيئات، فتكون الحسنات من القوة أن تقضي على أثر السيئات. قال أحدهم إن الأمر هين. قال إن الأمر هين، ما كنت تخشى الموت من أجله فاتركه ومت متى شئت بالراحة. كلنا لماذا إذا قيل له تموت قال لا؟ لأن هناك ذنوب، هناك كبائر. الأمر هين، دع ما تخاف الموت من أجله. أنا عندي ذنوب وعايز أتوب قبل ما موت، سهلة، توب ثم موت متى شئت. أنا أريد أن أفعل حسنات، أريد أن أحفظ كتاب الله. ليس الشأن أن تحفظ، ولكن استمر واستدم في الحفظ. وإذا مت وأنت لم تحفظ كتب لك أنك حفظت. ابذل كل السبل للحج، وإن لم تحج كتبت لك الحج حتى لو تحج. ابذل كل السبل للشهادة وتكتب لك الشهادة وإن لم تمت في المعركة. أكثر شهداء أمتي على الفرش. إذن مشروع وقهم السيئات، مشروع مزاحمة السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. اجعله مشروع حياتك. إذا وقعت فقم. الأصل أنك تقع، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين. فقم إلى حسنات تزاحم بها تلك السيئات. وإن كان وقوعك، إن الصحابي رضي الله عنهم لقي امرأة كان يعرفها في الجاهلية فما يزال بها حتى أصاب منها قبلة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ضعفت أمام تلك الذنب فلم ألبس أن أصبت منها قبلة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العصر قال انتظر، فصلى العصر فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهب الناس. قال أبي خاصة أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. فهذا صحابي رضي الله عنه وأصاب من امرأة قبله، فكانت النتيجة أنه شرع أن الحسنات، فمهما كان ذنبك عد إياك أن يقنتك ربك من رحمة الله، عد ولكن دافع الحسنات، دافع السيئات بالحسنات حتى تمحو أثرها. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. رب اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم أننا نسألك حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من الزيغ بعد الهدى والضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. اللهم اربط على قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرسل والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.